كانك ما دير معنا يا شيخ. قد عن يدني رجلي. نعم. أنا يبقى هكذا. نعم. يبقى. هو يذكر. نعم. أنت تسأل الآن فقها ولا حديثا؟ فقها يا شيخ. فقها كما هو يعني. نعم. مثلا إذا كان يرى الافتراش في صلاة الفجر فيبقى مفترشا. نعم. وإذا كان يرى التورك كما هو مذهب المالكية فيبقى متوركا. وهو يذكر. أي نعم. يأتي بالأذكار كلها يا شيخ. مش كلها، التهليلات العشر. نعم. جزاك الله خير.